وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فان حصلت الاقربين دول ماذا تصنع لهم؟ اعلمها انك بريء منه. ما تقولش لانه حق الرحم وحق القربى ومش عارف ايه وتعمل الحاجات دي. مع صوت فقل اني واعلمها على قل. ما قالش فتبرى انت هوني. لا قل ليه؟ علشان يعرف الناس كله. لما يكون مثلا اتباع الرئيس وواحد خالف يعلنها انا بريء مما يفعل. تاخذ القوانين مجراها وماليش دعوه بيها انا متبرى منه. يقوم الكل يعرف انه ما يصرش بان تجامله. خلاص انتهت المساله. يقوم ما فيش واحد يتطوع بالنفاق ويجامل. اللي بيخسر الدنيا ايه؟ ان مثلا افرض ان تابع رئيس من الرؤساء وعمل حاجه الناس ايه؟ تنافق الرئيس في ايه؟ في الناس ايه؟ تاخده بالهوانه وتاخده بالرحمه يقول لا اعلمها يا اخويا علشان الكل ما يدخلش في رحم النفاق ويعمل العمليه دي. وكل واحد يعرف انه ان خالف امرا سيجعل مكانا لكل المسلمين. يبقى هذه المساله كلها. وقال عمر، قال عمر حكم الدنيا؟ عمر حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. فاللي عايز تحكم له الدنيا احكم نفسه. ساعة ما يحكم نفسه لا يجرؤ واحد من اتباعه ان يختلف. ممكن ساعة ما يشوفوه هو فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. بريء مما تعملون. وبعدين هتقلل من اوصارك وتخليهم يبقوا مش عارف وياك ايه وايه وايه. قول له لا اوعى تفهم انهم بيعملوا لك حاجه. اجعل توكلك على مين؟ على العزيز الرحيم. العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر. ورحيم ايضا. مش عزيز يعني بقى يبقى يعني ما دام يقول له بقى قهر. لا ده هو ايه؟ مع العزه رحيم. ليه؟ أم قال لك لان عزتك العزيز على المتكبر رحمة بالمتكبر عليه. واحد بيتكبر تقوم انت تبقى عزيز عليه. بترحم مين؟ ترحم اللي بيتكبر عليه. ساعة ما يشوفوه هو كده واحد جه دكه يفرض الواحد قاعد عامل في سوى كده فجأة. وبعدين دخل واحد بقى كده بص له كده وعرف انه في سوى عنده يعمل ايه؟ على طول خلاص قال له اوعى اوعى قول ان عصاك قول اني بريء منكم. ما تقولش ده انا اقل من اتباعي وانصاري. لا ده انت متوكل على مين؟ على العزيز الايه؟ الرحيم. واحنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخليقته في الارض ان يكون قريبا ان يكون ناصحا. يقول له ايه؟ اوعى تتوكل على زي على واحد زيك. لان معنى ان تتوكل على واحد زيك يبقى ان انت عاجز عن العمل. مش كده؟ ما دام انت عاجز عن العمل يبقى معناها انه قد يعجز عن العمل. ما دام العجز جاي عليه تبقى تتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم وعزته ورحمته ليك انت تستهلك. ليه؟ لانه يراك حين تقوم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل على من يحبك ويقدر عملك. ربنا بيحبك ويقدر عملك. ليه؟ لانه يراك حين تقوم. تقوم في ايه؟ تقوم بالليل والناس نيام ولا في صح؟ تقوم يعني تصلي لوحدك؟ يصح. طب يراك حين تقوم يراك على اي على اي حاله؟ ام قال لك على حال الفرح من اجابه استدعاء له. ساعه ما قال الله اكبر استدعاء من الله قام بايه؟ بفرح ونشاط ليجيب مش بتراخي وكسل. يبقى يراك حين تقوم وما انت عليه من الفرح والسرعه الاستجابه الى نداء الله في قوله الله ايه؟ الله اكبر. يراك حين تقوم على حالة ايه؟ على حالة الانشراح وانك مقبل على الله ومقبل على الله هيعطيك قيودات ولو تفتح تسيب اي شغل. ولذلك كان شعار الاذان الذي وافق عليه الرسول الله اكبر، يعني الله اكبر من اي عمل يفك نوم، الله اكبر من النوم. قوم ان كنت في عمل بتتاجر وبتبيع ومش عارف ايه، الله اكبر من البيع، الله اكبر مما يفوز. مش واحد يقول لك لا اجله، وبعدين هو الوقت طويل، الناس ما بتفصلش الى طول الوقت ده جاي ليه. اطول الاوقات بين الوقتين بين الصبح والظهر وبين العشاء والفجر، طول الوقت مش معناه ان بيقولك صلي في اي وقت من دول. ويريدك ان تستجيب ساعه يقول الله اكبر، يقولك الله اكبر من اي شاغل عن الاستجابه له حين يدعوك، وتجد ان هو اختار الله اكبر مع ان من اسمائه مش الاكبر، من اسمائه الكبير. ايه المرحله في هذا؟ قال لك لما يقول اكبر فيحمل المسيح ان يكون مقابله كبيرا، فبده يقول برضه مشاغل الحياه كبيره وعايزينها لانها استقامه حركه الحياه وتنفع وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتستعمر في الارض وتعمل ايه. انا ما بقولكش بهذا، بس في اكبر منها وهو خالقها، اكبر منها وهو ايه. يبقى لما نقول اكبر برضه الحياه، ولذلك ايه، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى الانتشار في الارض وابتغاء من فضل الله مش ايه، مش صغير، ما كبير برضه، انما دعوه من خلقك وخلقها اكبر من هذا. لكن في اسمه الكبير ما قالش الاكبر، قال كبير بس. ليه؟ لان كبير يبقى المقابل نقطه غير، فاختار الاسم عشان يبقى كل مقابل ايه صغير. لكن في الثانيه اكبر، لان برضه دي مطلوبه، ولا تنسى نصيبك من الايه، من الدنيا، لان دي حركه حياه، واللي هيعينك على الصلاه ايه، مش على الكوت وعلى اللبس اللي تستر عرسك. عايز حركه ولا مش عايز حركه؟ عايز حركه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، ايوه والناس نيام وانت قائم لا ادي وحده، او يراك حين تقوم مسرور باللقاء، او يراك حين تقوم في الصلاه منفردا، او يراك حين تقوم يريه وتقلبك في الايه؟ في الساجدين، تقلبك قعود قيام ركوع سجود، كل دي يراك في هذه الايه؟ في هذه الاحوال. والذي يراك في هذه الاحوال ويرى سرورك بمقامك بين يدي ربك، يبقى لما يتكل عليه يبقى انت تستاهل ان هو يكون عزيز وايه؟ عزيز ورحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، او تقلبك في الساجدين هو يقول ايه؟ اياكم ان واحد منكم يرفع راسه من الركوع قبل ما يرفع، او من السجود، او يضع قبله، انتم تبعوا، يعني تعملوا ما تعملوش حاجه الا بعد انا ما ايه؟ ما اعملش. وتقولوا يعني اللي بتصلوا وراء المال مش شايفه، انما ارى من خلفي كما ارى من امامي. نعم. وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، السميع بما يفعل والعليم بما يجول في الخلاص. نعم. انتوا بتقولوا تنزلت فيه الشياطين، لا انا اقول لكم الشياطين بتتنزل على مين، اما صحح لكم المعلومه ما تنزلت به الشياطين على محمد، انما هقول لكم الشياطين بتتنزل على مين. صحيح الشياطين بتتنزل، وان الشياطين لا يوحون ايه الى اولياءكم. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك الاسد، لان هو ده المناسب لهم، لان ما دام الشياطين والشياطين اعداء، لان الجن قسمين، منه صالح ومنه غير ايه صالح، غير الصالح بيسموه ايه؟ الشيطان. نعم. تنزل على كل افاك الاسير. الجماعه اللي كانوا بيقعدوا يخطفوا اشياء كده، وبعد ذلك يقول لك حاجه تصدق مره ويحط سلاحها واحد ايه؟ 20 كذب. والافاك احنا قلنا هناك في المؤتفكه يعني بتفتكر الحقائق. يلقون السمع، السمع نظر، والآلة بتاعته الأذن، هما بيلقوا المصدر والسمع ولا بيلقوا الاذن؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه او القى السمع وهو شهيد. يعني القى سمعه عشان يستمع مين؟ لما يكون واحد حتى صوته واطي يقوم يمد له لانه حريص على ان يسمع، مش حريص على انه ما يسمعش، ده حريص على انه يعمل ايه. والذكر لما يكون سمعه بصوت واحد بيتكلم كلام مفيد يعمل ايه؟ يميل براسه، يبقى اسمه ايه؟ القى الايه؟ القى السمع. والمراد بالسمع هنا الاذن. واكثرهم كاذبون. طب وقال له اكثرهم كاذبون ليه؟ أم قال لك لأن بعضهم يبقى صادق علشان يغلف الكذب بتاعه. واحد يقول على حاجة وبعدين تطلع صدق، يوم يحسب فيها كام واحدة كذب علشان أنت تاخد إيه؟ من صدقه دليل على إيه إنه إيه صادق. يقول لك لا. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء طبعا جمع شاعر، والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر له اصطلاح عام وكلام موزون مقطع. لكن كفار قريش حينما اتهموا رسول الله بانه شاعر، هم يقولون شاعر كده، ويقول هناك وما هو بقول شاعر قليلا ما تفهمون. بقى العرب اللي هو لسان فصيح، والأمة اللي هي أمة بلاغة وأداء، وعاملين للكلمة وحسن الأداء معارض في مربد وجرمداد والمجنة وعكاظ، ويجيبوا حكام وينصبهم ويعلقوا الجيد منه على الكعبة. أمة تبقى أمة كلام، مش هتعرف الفرق بين الشعر واللي مش شعر. يبقى أمال يقصدون بالشعر هنا إيه؟ ما يقولوا شاعر ما تربصوا به يا ريب المنون، ده هم مش عارفين الفرق بين الشعر واللي مش شعر، ده أم الكلام. أم قال لك يقصدون بالشعر الكلام العذب المستمير اللي يأثر في المشاعر والوجدان ولو كان مثلا أهديا بقى ادارة فيها أصحاب الشعر الحر، يجيبوا بقى كلام وخيال ومش عارف إيه، ما مش لا موزون ولا إيه ولا مقصد. والشعراء يتبعون الغاوون. ما معنى الغاوي؟ الغاوي هو الضال. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. الذي يقوم هام على وجهه أي سار إلى غير مقصود بدون ترتيب أو ماشي في الغاوون زي على الماكلة اسمه إيه؟ هام. فلان هام على وجهه، هام على وجهه يعني ملوش ايه؟ ملوش مقصد في حاجه، هاهي كده. وزير فلان يقول لك ده فلان ده هاهي في الدنيا، ده هو ده له هو حد عليك سجده دي مش كده بيقولوا ولا ايه؟ ده هاهي في الدنيا. الم ترى انه في كل واد، احنا عارفين ان الواد هو المنخفض بين جبلين، وده كان محل السير للعرب ومحل وجود شويه الاشجار والبساتين والميه والبتاع والجو. ويقول في كل واد يهيم يعني ملوش هدف. يقول له صحيح الشعراء كانوا فيه بصوت خيال، يجي يمدح واحد طمعان في خيره ما ادالوش الخير يصبح يجيبه، يبقى ملوش وادي يمشي فيه كلمة حق وكلمة مثل لا يمشي المتنبي أو المتنبي بشعر العرب والحكيم اللي مش عارف ايه يعني نضرب به مصر. كان في حاكم والي مصر هنا واحد اسمه كافور الإخصيب. كافور الإخصيب ده كان أسود وكان له كنية يسموه أبو المسك، اتنين مسجد المسك اسود المنكن عليه أبو المسك أبو المسك. يقوم المتنبي لما يكون راضي عنه بقى وطمعان فيه يقول له انت ابو المسك، انت ابو كل طيب، ابا كل طيب لا ابا المسك وحده. يا خراب ايه المعرض. وبعدين ايه يقول له القصيده الثانيه، قضى الله يا كافور انك اول دي ربنا أظاهر وليس بقاض أن يرى لك سالي. يا سلام كده مثلا جديد لما ما مدهش طلب وقال ايه يا خارج ليش اسمه بقى مسكي وليس الرضا لو أطفت النفس قاطية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية أميلا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا أشخص لحتلي أم مقاسيها يا خارج وتعجبني رجلاك في النعل لما يكون كده يبقى بيضة أو كده إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافيا ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك رباك الحداد البواقية ولولا فضول الناس هيقولوا له جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيا يقول لك ده بمزح وأنا بهجي كلمة الناس هيقولوا له يبقى بيدل على إنه هادي ولا مش هادي ألم ترى أنه في كل واد إيه ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعه الثاني الله متى تأتيه تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد يمدحه الكريم وهو بخيل الصفائي البخيل ده اللي يوصف قصة واحد كريم ويجيد الوصف بتاعها تمام أنا كم ماتش ما تعمل تستهق لك منه حاضر الراجل اللي قاعد في المحل كده وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش يوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه؟ على الكرم لدرجه انه يوجع على الكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك ابنه يقول لك وفاوي ثلاثه قعد ثلاث ايام ما اكلش عاصم البصر محزن ما فيش شويه مرمل أمل عليه أمد أولاد مال صاوي ثلاث عاصم البطن مرمل ببيداء صحراء لم يعرف بها ساكن الرجل أخي جفوته فيه من الأنس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمة وأفرد في شأب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح تقاله مبعمة زي ما يكون عيز شفاك عراك مختبع خبز ملكه ولا عرفوا للبرج مش خلقوا طعمه. ما للرجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجه دي انك راى شبحا واحد وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا تشمر واهتم انت هلاقي حاجه فلما راى ضيفا تشمر ايه واهتم وبعدين ابنه قال له ايه قال له يا ابتي لا تعتذر بالعذر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما قال له اذبحني ويسكر لهم طعمه فقام ابنه لما رآه بحيرة يا أبت اذبحني ويسكر لهم طعمه ولا تعتذر بالعذن يعني بالفقر على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه ذما فبينهما لسه في الأخذ والرد من الولد عنت على البعد عانته سرب من بطن الوحش قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء شو بقى بأكل وحش جاي شرب الحلب فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظلى فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سخنة فخرت نحوس ذات بحث سمينة قد اكتلدت لحما وقد طبقت شحمة فيا بشرهم إذ زرها نحو قومه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يبنى وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم وما غرموا غرما وقد غنموا ظلما وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمة. الراجل اللي بالشكل ده ولا أدوه عمل زيه بده يذبح ابنه قال الحصيئة اللي يكرمه ويعمل فيه أصيل يبقى في كل وادي يهمون ولا لا في كل واد ايه والمتنبي اللي قال فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم طلع عليه حب يفر دي وقت قال له مش انت اللي بتقول فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ثم اختشى وراح يحارب فمات اما قتلان العبد والاتاي يبقى والشعراء يتبعهم الايه الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يمدح الكرم وهو أبخل منه، ويمدح الشجاعة وهو بإيه؟ هو جبان. لأن في بقى جماعة شعراء كانوا بيتكلموا عن سيدنا بالشكل ده. عبد الله مثلا ابن الضحى بن زبعرة ومسافع الجمحي، دول كانوا بيقولوا شعر في النبي عليه الصلاه والسلام، ولما بقى يقولوا يجموا في النبي يقوم الضالين والغاوين ينبسطوا بقى يقولوا قول كمان قول كمان، بيجم في النبي بقى يتبعهم الغاوون يتبعهم الايه الضالون. الشعراء من المسلمين انتصروا لرسول الله، فلما سمعوا الكلام ده قالوا يا رسول الله كل الشعراء فيه؟ قال لا اقروا الا الذين امنوا. من شلته الا من بقى والشعراء يتبعهم الغاوون اللي هو مين؟ اللي هو كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ايه بن ثابت. قالوا يا رسول الله احنا هنبقى فيهم؟ قال الا الذين ايه امن الوحي وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كل بكم ما يزموا في الاسلام انتوا ايه دول ايه يمدحوه. وانتصروا من بعد ما ظلموا، يقولوا على النبي حاجه وهم يردوا عليها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نطلب لحسان منبر وقال له قل وروح القدس معك، اهدهم وجبريل معك. وقال لكعب بن مالك اهدهم فان كلامك عليهم اشد من رشق النبال. وخلاهم يقولوا في المسجد يقولوا شعر. ليه؟ لانهم دخلوا في الاستثناء. الا من بقى؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، مجدوا الاسلام ومجدوا الحق ومجدوا الرسول والى اخره، يردوا على بكم وانتصروا من بعد ما ظلموا. مش قالوا كده اذوا الناس. ولذلك ايه لما قالوا لابن سفيان اتهدوه ولست له بكفر فشركما لخيركم ابتداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقال. وكلمة وانتصر من بعض ما ظلم يعني هم صفة كده يبتدوا مثلا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه ما عوقبتم. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. اللي ظلم ربنا بده يعمل له إيه؟ تنفيس عن نفسه عشان ما يتعقدش ويقعد يكبت، لانه لما يقعد يكبت هيجي ينفجر وانفجاره يبقى شديد قوي. فلما يقول له كلمه يتريح ايه يتريح نفسه. الشعراء يتبعهم الغاوون اللي هم الضالين، لانه بيأيد مذهبهم في الحياه، وما دام يأيد مذهبهم بالشعر والشعر عندهم ده الوزن قوي. والشعراء يتبعهم الغاوون، والدليل على ذلك ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يعني لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خلق، بل يحكم هواهم المبدأ والخلق. يحب يمدح، يكره ايه يذم. الرجل اللي جم عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك كانوا جايين الاثنين زبرقان بن مدر وعمر بن الأسد، وبعدين واحد منهم قال ان فلان ده سيد القبيلة والرئيس واللي مش عارف ايه كم جملة كده. فالثاني قال والله يا رسول الله انه لا يعلم مني فوق الذي قال، يعني هو عارف عني حاجات كتير انما يعني كلها الكلمتين بس كده. فالثاني قال اما والله وقد قال ما قال فانه لضيق العقل احمق الاب لئيم العم والخال. شوف الاول قال ايه والثاني قال ايه. ووالله يا رسول الله ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانيه. يعني انا نسيت الاثنين ولكنني رضيت فقلت احسن ما علمت، ورضيت فقلت اسوا ما علمت، ووالله ما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانيه. فقال سيدنا رسول الله ان من البيان لسحرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا أدوا الشر وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وبعد ذلك ختم الله كل هذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب والمرجع يعني بكرة يعرفهم ان المرجع بتاعهم هيكون ايه. ولذلك هناك السورة اللي اتكلمت عن المجرمين لما يقعدوا يعادوا الرسل ان الذين اجرموا فيه كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فيهم واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. والشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم يزينون لهم معاصيهم فيصرون بهم ويتبعونهم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يمدحون مرة ويذمون مرة ويصفون الكرم بالصفة الحسنة ثم يبطلون ويصفون الشجاعة ثم يجبنون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. استثنى الحق سبحانه وتعالى شعراء المؤمنين الذين يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، كل اللي دفع عن الإسلام إلا الذين آمنوا وأدي وحده وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في أشعارهم لينبه الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان فيلتفتون إليها. وانتصروا لرسول الله من الذين أجوا وانتصروا من بعد ما ظلموا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظلموا ممن؟ من الذين وقفوا أمام دعوة رسول الله إيذاء له وكيدا للمؤمنين به وعزلا له ولآله في الشعر واعتمار على قتله إلى أن هاجر. كل دي أشياء ظلم ولا من ظلم؟ هؤلاء انتصروا بعدما ظلموا. الحق سبحانه وتعالى والذين ظلموا قال لك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة أي منقلب يعني المرجع، المنقلب هو المرجع. قال لك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كأنه يتوعدهم به لأنهم سيرجعون إلى شيء يؤذيهم. مش بس انتصر المسلمون عليهم بعد ما ظلموا، لا ده في الآخرة لهم إيه. قال لك تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سين احنا عندنا مرة يعلم الذين ظلموا يعني في الحال، ساء يبقى بعد مدة شوية بسيطة، سوف يبقى بعد مدة ايه طويلة. الحق توسط في المسألة ان هيعلم دلوقتي لان يكفي وانتصروا من بعد ما ايه ظلموا. سيعلموا يبقى لسه حتيجي بس مش دلوقتي، وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك. الله، يبقى اذا اي منقلب اي اي مرجع يظلم ساعة ما يبهمه يبقى دليل على انه شيء عظيم او العبارة لا تؤدي مأداه. سيعلمون اي نتيجة او اي نهاية ينتهون اليها. يبقى لما يجيب النهاية هيحددها بالفاظ، انما دلوقتي عمل فيها ايه سبها مبهمة عشان ايه. ولذلك لما يجي الحق فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني حاجة ايه ما تنقلش، حاجة كبيرة قوي. فاذا ساعة يعظم يبهم علشان ايه نتصوره على كيفية واسعة شديدة قاسية. المنقلب في ذاته والمرجع لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، وانما ينقلبون ويرجعون الى اي شيء. فان كان الى سوء يبقى صحيح منقلب سيء، طب وان كان الى حسن يبقى منقلب كويس. الم يقل سحرة فرعون حينما غلب موسى فقال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم ولا إلى أن هدد. ماذا قالوا؟ لا ضير. ليه؟ لأننا إلى ربنا منقلبون وحناخد الجزاء. انت في قتلك لنا هتحملنا الدنيا الفانية، ولكن ربنا هيستقبلنا في حياة الايه؟ يبقى اذا المنقلب هنا يحمد من لا يجل، يحمد. هنا بقى هيبقى المنقلب ايه؟ يجل. في مرة يظن اصحاب الشيء ان انقلابهم الى ما يفرح، وما علموا انهم مخطئون في هذا الظن، هينقلبوا الى ما يسوء. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لاحدهما ايه؟ جنتين من اعناب وحفظناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني، قال ايه؟ وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا من الحاجات اللي انا فيها دي منقلبه. هو فاهم كده، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا، اي من الجنان دي بتاع منقلب. يقول له انت جاهل، لان المنقلب هيبقى سيء. يبقى فهم منقلبا، والله يعد له منقلبا ايه؟ منقلبا اخر. والانقلاب الى الله والمرجع له، انما يفرح به من امن بالله وعمل صالحا، لانه سيعلم انه سيصير الى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيجل ايه؟ الله يأمرنا حين نركب المطية ونستوي على ظهرها كده وهتحمل اثقالنا وتحملنا الى بلد لم نكون بالغين الا بشق الانفس. ماذا قال لنا؟ اذا استويتم على طول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على انه سخر لك هذا. وما كنا له مقرنين، احنا مش مطيقين اننا نروضه. ده بيجيب الجمل العاير ينيمه، والفرس اللي شرس يعمل يركبه. الله، مين اللي ذللها دي؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. يبقى هم ما كانوش يقدروا يذللوها. ولذلك احنا قلنا مرة أن الذي يذلل الجمل ويليخوه الصبي ويقومه بالحمل ويعمل كده مش عارف ايه، إذا جاء له تعبان صغير قد كده يفجعه. طب ليش؟ ما الكبير ده ما يعرف؟ أم قال لك هذا ذلله الله وذلك لم يذلله الله. علشان نعرف ان المساله مش ايه؟ مش شطاره مني، لكن بتذليل الايه؟ بتذليل. وقلنا اكثر من تعبان، حته برغوث قد كده اهو يجي له في الفراش ويتنطط له ولا يعرف يسيطر عليه. برغوث قد كده. يبقى ليه؟ لانه ربنا ما ذللوش. يبقى اذا تقول ساعه ما تركبه تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. اشكروه. ليه؟ وهتقولوا الكلمه دي ليه؟ وإنا إلى ربنا إيه؟ إلى منقلبون. طب وهي إيه العلاقة بين سبحان الذي سخر لنا هذا وبين نقول وإنا إلى ربنا لإيه؟ إيه العلاقة؟ قال لك إحنا سننقلب إلى الله، وهذا نعيم سنسأله عنه. وما دام نسأل عنه نعمل إيه؟ قال لك ساعة ما نتمتع بكده نشكر الله عليه ونقول سبحان الذي سخر. وكل نعمة تشكر الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. أديت حكيت. إذن فالمنقلب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إيه؟ وجاب السين هنا لأنه هيجي المنقلب بجواب الآخر. قال لك ما يمكن السين بتدي زمن طويل. يقول له لا برضه أنت غلطان في فهم السين. ليه؟ قال لك الله سبحانه وتعالى أخفى الموت ميعادا ما نعرفوش، سببا ما نعرفوش. ليه؟ قال لك حين يبهم ميعاده وسببه يقول لك انتظروا في اي وقت. فساعة ما ابهم يبقى اشد بيانا، لان لو حدد لي عمر اقول اعمل اللي اعمله بعدين قبل ما يجي الاجل كده نبقى ايه؟ نبقى نتوب. انما لما ما اعرفوش انتظره في ايه؟ في اي وقت. يبقى ساعة ابهمه زمانا وسببا وعمرا يبقى بده يبينه عشان يفضل ايه؟ لان الانسان يمكن يفتح عينه كده ويغمض ويتنتهي يموت. يبقى اذا ينتظره في اي لحظه ولا لا؟ يبقى السين تطول ولا ما تطولش؟ ما دام في اي لحظه السين يمكن ما تطولش. واذا مات مش هنقبل منه عمل ولا مفيش عمل بعد الموت، وهيدخل في الاخر على طول. يبقى قريبه ولا مش قريبه؟ يبقى ايه؟ قريبه. وبعد ذلك يقول لك ايه؟ ما هو مده طويله من ايام على ما تيجي بتقوم الساعه. يقول له ايه ليه يا طيب؟ مش مده طويله ولا حاجه. كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. يبقى اذا الموت كلمه السن دي تقدر تنتهي حالا وسوف تنتهي حالا. هو مجهول من الايه موسى. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه القلب. هذا وعيد، والوعيد فيه تهديد. يقول لك الله سبحانه وتعالى حين يضخم الوعيد هو محب لخلقه، حتى اللي بيوعده بيعدهم دلوقتي بعاده عشان يتنبهوا ويرجعوا الى الله، يرجعوا الى الله على تاني ياخذوا رحمته. يبقى ربنا عايز يوزع مين؟ يوزع رحمته مش يوزع جبروته. فاذا لما يوعدهم ويصدق زي انت تقسو على ولدك عشان يذاكر، تقسو عليه ليه؟ والله ان شئت فانا هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. هل انت عايز تعمل ولا عايزه يعمل انه يذاكر عشان ما يوصلش الى هذا؟ يبقى اذا الوعد بالخير خير والوعيد بالشر خير، كل بيجي من ربنا خير. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اذا فالتسلية لمسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن اللي كان يقول لعلك باخع نفسك ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. بعبان عايز كلهم يؤمنوا، قال انت عليك البلاء. وبعدين جاب له مواكب الرسل وشاف الرسل انتصروا ولا ما انتصروش، اللي كفروا به متعذبوا ولا متعذبوش، دي كلها تسليه الرسول. ثم سلاه بان كل قضيه يقولها الكفار يرد عليه، كل حاجه يقولوها الشياطين تنزلت لك وما تنزلت به الشياطين، يبقى دي كله تسليه لسنين لسيدنا رسول الله. ثم يختم التسليه بانه يقول له واللي ظلموا هنعاقبهم عقوبه. العقوبه دي بقى احنا مجرمين اي منقلب، علشان تبقى ايه؟ تبقى ضخمه، تبقى عظيمه، لان الشيء اذا حدد هيجي على لون واحد، انما لما ما يحددش يجي على الوان متخيله الايه؟ لما يكون لك واحد غريب وقال لك ده قام فلان من الاسكندريه وتاخر ما جاش بقى له 7 ساعات ما جاش، ما ظنك كده؟ ظنونك تسرح. ايه اللي حصل؟ هو اخر السفر العربيه جرى لها حاجه، ولما يكون جرى لها حاجه هو راح عصير، هو اتقتل، هو راح المستشفى، تقف في ايه؟ تجيب الايه؟ الاوهام كلها، وكل وهم يرب على خاطرك بنزعة في نفسك. والواقع على شيء واحد، الواقع هيبقى ايه؟ اذا ابهام الامر عقوبه، ابهام الايه الامر عقوبه. طا سين برضو طا وسين وحرفان من حروف المعجم، واحنا قلنا فيه بكلام طويل قوي كل حروف المعجم تنطق هكذا لانها اسماء للحروف، والمتكلم جاي كما قل حين يتكلم يتكلم بمسميات الحروف. الامي يتكلم ولا ما يتكلمش؟ والمتعلم يتكلم. بس الامه لما يقول لك ده فلان كتب الدرس الفلاني، تقول طب اجتهد كتب اللي كتب دي مكونه من ايه؟ ما يعرفش، ينطق بها لانه ينطق بالمسمى. انما المتعلم تقول له السجاير يقول لك تاء كده تاء، بينطق الاسم، ما ينطقش الاسم الا من تعلم، ورسول الله لم يتعلم. يبقى ايه اللي قال له ينطق اسماء الحروف دي؟ يعني من الله. ولذلك بنعملها توقيفي، لان مثلا جانا في سوره البقره قلنا الف لام ميم نطقنا باسماء الحروف، ولكن في سوره الانشراح قلنا ايه؟ الم نشرح لك صدرك. طب ايه الفرق بين الالف واللام هنا والميم والالف واللام والميم هنا؟ هكذا سمعها رسول الله. وإلا لو أن أي واحد يقرأ القرآن زي ما قال ألف لام ميم سنين ألف لام ميم نشرح لك صدرك، نقول له لا، لو الألف قلت فيها الآن دي أسماء الحروف ودي الحروف إيه؟ ودي الحروف نفسها. طواسير تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حين تسمح تلك إشارة، والإشارة مرة تبقى لمذكر ومرة تبقى لمؤنث. إذا أشرت إلى مذكر تقول إيه؟ ذا. تشير إلى مؤنثة تقول إيه؟ في أو زي. وبعدين تخاطب، تخاطب مين؟ وخاطب الرسول. تلك إشارة إلى الآيات التي إيه؟ اللي جاءت. تلك آيات، وإحنا قلنا إيه الآيات؟ لها معاني متعددة، وكل سياق له معنى. إما تكون آيات في الكون، ومن آياته الليل والإيه والنهار والشمس، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. بسم الله آيات إيه؟ كونية تلفتنا إلى وجود الصانع الخالق. وفي آيات معجزات تأتي على يد الرسل عشان التصديق،

مش بخروج وقت الصبح، لا ده وقت الصبح طلع من زمان، يبقى دي فتره ايه خلاص. يقول الفترات الطويله هي الافضل في الجمع، هي الايه الافضل في الايه الجمع. ليه؟ يبقى بالليل تقدر تنام، وبالنهار تقدر تشتغل من الصبح للايه بالظبط. يبقى بقى لو ان في تنظيم دقيق يقوم تنخلي النبات الليل الفتره الطويله دي للليل وللراحه عشان تصبح نفسك الوقت، وناخد الشغل من ايه؟ من الصبح لحد الظهر. لما تيجي تحسبها تلاقيها كم ساعه؟ تبقى هي سبعه، تبقى هي ساعات. يعني لو ان الامه امه اسلاميه وتيجي تقول للناس احنا وقت العمل عندنا في الوظائف وفي العمل بتاعكم يبداوا من الفجر، تصحى الفجر تصلي وتغير ريقك وتستناك رايح لفين؟ تقعد تشتغل لحد الظهر، بعد ذلك تقول لك انت حر بقى، يبقى الوقت هيجي الظهر وانت ايه؟ انت كده. انما التخطيط بقى كله اعمل لك الوقت قبل كده، وبعدين الظهر يجي والناس بتشتغل، ده الاوروبيين والغربيين يجوا الساعه 12 12 وتلتفت تلاقي ايه؟ الشوارع تعز من الناس والعمل، ليه؟ يروح ياكلوا الهدوم الساعه 12. طب واحنا ليه ما نعملش كده؟ ما نقولش بقى ما نقولش بقى ده في ايده عمليه. وده بيبيع محاضر وده مش عارف ايه، وبعدين يقولوا لك ايه؟ ما هو الوقت طويل. الوقت طويل صحيح. هات ان انسانا غني واستطاع ان يحج لكنه ما حجش، يكون اثما امتى؟ ما نقسموش الان. انما لو ظل حيا الى ان يحج يبقى سقط عنه خلاص ادى. انما هل يضمن ان يظل حيا الى ان يحج؟ يبقى امال ليه بنقول حبوا قبل الا تحبوا؟ ساعه ما تيجي الوقت ما تضمنش هتعيش ولا ما تعيش. كذلك وقت الصلاه صحيح الوقت ممتاز اذا كان هعيش واصليه يبقى سقط الاثم، لكن من يضمن لي اني اعيش؟ ولذلك تارك الصلاه لوقتها ياسم في اخر لحظه من حياته، فان ظل الى ان يصلي فخلاص كويس، والمات يبقى اثم. يبقى اذا ما تقوليش ده الوقت ممتد، ده بجعل الله بعض الوقت ممتد علشان ان كان الانسان نايم يبقى يصحى، ان كان ناسي يبقى يفتكر. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. اكيد دي قله الايه؟ دي للنفس ودي للايه؟ للمال. فالايمان هي البدايه في العقيده، الصلاه والزكاه دي العمل اللي في الوسط. بعد الايمان الاول ونعمل التكاليف اهمها الصلاه والا امال بتيجي ايه؟ وهم بالاخره هم يوقنون. يبقى الايه جمعت ايه؟ امر المؤمن المهتدي كله ايه؟ يؤمن بالله، ادي العقيده الاوليه، وبعدين يصلي ايه؟ ويزكي، ادي العمل اللي في الوسط، وبعدين يؤمن بالاخره للايه؟ للجزاء. يبقى دي اسمها يبقى جمعت الايه؟ جمعت كل صلة الإنسان بالإيه؟ بالدين، عقيدة آمنة، عملا صلوا وزكوا، القمة في النفس وفي الإيه؟ وفي المال، وبعدين يؤمن بالآخرة اللي هي المرجع والإيه؟ والمصير. وهم بالآخرة هم يوقنون. يوقن يعني إيه؟ ما هو الإيقان؟ الإيقان الحكم بثبات الشيء بدون توهم شك يقين. ولذلك إحنا قلنا إن العلم أن تعرف قضية واقعة وتقول هي واقع صحيح وصدق وتدلل عليها. ولذلك احنا قلنا زمان ايه؟ علم الايه؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اذا فيه ايه؟ مرحلة. وفسرناها قلنا اذا قلت لك اني كنت في البلد الفلاني وفي صابع موز شفته نصف متر وانت ما تكذبنيش تثق فيني صادق، يبقى اديتك علم يقين. وبعدين قلت لك على ايه؟ يمكن واحد يقول لك نصف متر، وده معقول نصف متر؟ اقول له استنى ورحت جوه وجبت له الصابع الموز قلت له نصف. يبقى انتقل من علم يقين الى ايه؟ عين. وبعدين قلت للواد هات السكينه وقعدت اقطع فيها كده وادي لكل واحد على قدره، يبقى حق اليقين ولا لا؟ يبقى حق اليقين ان المساله ما يتطرقش اليها شك ابدا. ولذلك لما سأل رسول الله حذيفة قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ حتى كده ما نلقي الفم. قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصى عندي. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. شايفة بعيني فيه. قال عرفت فالدم وهم بالآخرة هم يوقنون. ولذلك الإمام علي ادانا صفة اليقين. قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ما أنني صدقت لربنا قال. فلا ما تبقاش عيني أصدق عندي من ربنا. ما تبقاش عيني أصدق عندي من ربنا. ربنا قال على الخلاص انتهت المسألة. ولذلك قلنا هناك لما تعرضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب دي خاتم النبي ترى هو النبي ده كان لسه مولود عامل فيه شفتش حاجه منه. الم ترى هي معناها الم تعلم. طب دي ليش تعلم وقد ترى؟ قال لك لتعلم ان اخبار الله لك اقوى صدقا من رؤيه عينك. وهم بالاخره هم يوقنون. هات المقابل بقى بك امن وأقام الصلاة وآت الزكاة ويؤمنون بالإيه. المقابل إيه بقى؟ لأن الله يعرض الشيء في مقابله علشان إيه؟ علشان يعلم المقارنة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. طب ما قالت ليه اللي لا يؤمنوا ولا يقيموا الصلاة؟ قال لك لأنهم أصلهم ما أمنوش بإله ولا أمنوش بصلاة وزكاة لأنهم ما عندهمش فكرة أنهم هيرجعوا لله. يبقى الكلمة ايه بقى هنا؟ لو علموا انهم سيرجعون لله لآمنوا به وعملوا الاشياء دي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم. الا عذر لمن لا يؤمن بالآخرة ويقبل عليها بإيمانه بقى على الإيمان بالله ويعمل مطلوبات هذا الدين ملوش عذر. ليه؟ قالك لأننا حينما عرضنا الإيمان وعرضنا عمل الإيمان عرضناه عرضا جيدا مستميلا جميلا وزي النحلة يا شيخ الصلاة هتقبل ربك وتتردد عليه كل يوم خمس مرات في دوام الولاء. كل ما تقبل شوية كل ساعة الله أكبر تعالى وأعمل شان الزكاة. يقول لك أنت لما تكون ضعيف ولا تقدرش تجيب مال تحب من الناس يدوك الإيمان أهو كذلك الفقير الدين. يعني احنا حينما نطلب منك وانت غني نطلب لك وانت فقير. طيب ما تكذبش انت تحب الناس تكذب عليك. ما تترشيش تحب الناس تاخد منك رشوة. يبقى كل عمل زي الله هو بالباله ايه الشيء الحسن. يبقى ملوش. شرحنا وبينا العمل وجماله. او زينا لهم اعمالهم اللي هم بيعملوها الشياطين. قال لك لاننا لما عرفنا عشقهم للانحراف ختمنا على قلوبهم قلنا لهم انحرفوا زي ما تنحرف. ولذلك هناك افمن زين له سوء عمله. من الذي زينه؟ هناك فزين لهم الشيطان ايه؟ يبقى التزيين مره يجي للشيطان ومره يجي مجهول الفاعل ومره يقول ربنا زين. نقول ازاي الحكايه دي؟ يقول لك ايه؟ لاني لما قال ربنا انك اتيت فرعون وايه؟ وملأه زينة قاموا انفتنوا باللي اعطيته. يبقى اعطاك لهم الاشياء خلاهم ايه؟ يستمر. ممكن لو ما تعطيهمش ما تعرفش يستمر يبقى انت العمل. او حينما انظرت ابليس وجعلت له ذرية وتقعد تتسلط على الناس ما تقولش يا رب ما تجيبهمش. قال لك ما تجيبهمش ليه؟ ده انا عايز مين اللي يقف امام هذا الاغواء. يبقى انا ما عملتلكوش حواجز على المعصيه وعملتلكوا دوافع على الطاعه. يبقى المساله منك انت. فاذا رايت منك انك انت حبيت السوق اديك السوق. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بيوت مثلا عنده عزيز ويقعد زعلان عليه ومنكد على الدنيا والست تقعد عامله لها مناحه ومش عارف ايه وبتاع وتنكد على الاحياء. ويا ريت النكد على الاحياء ده هيرجعوا لها شويه انما مفيش شيء زيك. بس فجر ونكد يقول لها ايه؟ يقول لها انت ايه تستقبلين قضاء الله بهذا الشخص؟ ربنا يعرف انك ألفت الحزن وحبتيه وعشقتيه. وما دام حبتيه وعشقتيه قال ايه؟ رب ومطلوب منه ان انا ريحك، خدوا كل يوم حزن ان كان عندك ولدين تانيين برضه كل يوم يموت. يبقى الشطاره ايه بقى؟ لما يجي لها كده تفك باب الايه؟ ما تسيبش باب الحزن الموارد. اذا فالتزيين معناه ايه؟ انت عايز تفك. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في إيه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى حين يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا عذر لهم، لأننا عرضنا لهم الأعمال الصالحة عرضا جميلا مستميلا، فكل رجل من يسمعون أو زينا لهم ما هم فيه من الحراك. طب الشيطان من يزين ولا أنت يا رب بتزين؟ الآن حينما أعجب إن الإنسان بحق حب يقول ختمنا على قلبك، خلي الكفر اللي في قلبك يقعد والإيمان اللي بره ما يدخلش، يبقى ساعدناك ولا ما ساعدناكش؟ يبقى ساعدناك. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حيغنين مضطربين ضالين مش عايز يروحين. نعم. أولئك الذين لهم سوء العذاب، يعني العذاب الإيه؟ العذاب السيء ده امتى؟ في الاخره. ولذلك حصل في بدر اتقتل منهم واتأثر ولا ما اتأثرش؟ وبعدين بس هم دي بس اللي هتحصل دي؟ قال لك لا، وهم في الاخره هم الاخسرون. اخسر مش خاسر، في خاسر وفي اخسر. ان هم اشد في الخسران الاخسر، خاسر ليه اشد في الخسران؟ ما قالش الخاسرون زي ما قال في ايات ثانيه حلف. لا، لان الذي لم يعمل صالحا خسر النعيم الذي يجازي الله به على الصلاح، يبقى خاسر. ويا ريته فضل كده ما خدش نعيم ولا بتاعه وسابه في حاله، ده خدوا الايه؟ خدوا على النار. يبقى اخسر ولا مش اخسر؟ يبقى الخاسر خسر شيء واحد وهو انه ما راحش النعيم، انما فضل بعيد كده ما دخلش الجنه. صحيح انما ما دخلش النار، فاذا كان ما يدخلش الجنه فيفقد النعيم يبقى خاسر، وبعدين يدخل النار يبقى اكثر ولا مش اكثر؟ لا اكثر. اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون. طب بعدين اتكلم عن المؤمنين، اتكلم عن اقامه الصلاه، واتكلم عن المنكرين باليوم الاخر، ولا اتكلم عن المقابل اللي هم كفروا واخسرين ولا كل ده اتكلم عليه. ماذا قال؟ وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. يعني الاشياء اللي انا قلتها لك دي يدي لك من ايه؟ من الله. الله اللي عنده ايه؟ حكمه، وضع الشيء في نصابه. فان اساب محسنا يبقى في محله، وان عاقب مسيئا يبقى في ايه؟ محله. وهو عليم بما يضع من الجزاءات اما على الحسنه واما على الايه؟ على السيئه. اذ قال موسى لاهله، احنا لسه في سوره الشعراء برضه جايين موسى تفسيرات كده. قال لك ما هو موسى وقران الاسرائيل واخدين حيز من القران، حيز طويل. ليه؟ لانهم اتعاب الانبياء. لذلك كانوا يقولوا لما يجوا يستخرج يقولوا ايه؟ نحن اكثر الامم انبياء. عاملينها انها فخر لك. تقول لي ده النبي دي ما يجيش الا عند شكوه اصحابه. ما يتكررش الا ده اكن البلوى بتاعتكم ما يجيش فيها نبي واحد. بل لازم يكون خلص من الانبياء كلها. يبقوا انتم بتعملوها فخر وهي ضدكم ولا مش ضدكم؟ يبقى ضدكم. ولكن حينما تتكرر تجد تكرار اي قصه في القران. الله مش بيقول حدوته، مش بيحكي تاريخ، ده بيجيب للرسول موطن العبره ليثبت به القران. وتثبيت الفؤاد، النبي تعرض لاشياء كل لحظه عايز تثبيت فؤاد، يقوم يجيب له لقطه من القصه. انما مش يجيب القصه لا ذلك ليس عجزا عن إيراد القصة مرة واحدة لا البناغة ويبالك مرة واحدة ولا فيش ولا فيش ولا فيش ده يوسف جبت القصة بتاعته من كأسة السلام عليكم وقصة محبوبة. ولم يأتي لسيدنا يوسف ذكر إلا في قوله سبحانه في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. وجاء أيضا في سورة غافر في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى إذا أولا تعدد القصص مش عجز عن إن يجيبوا تاريخ مستوفي، لا يقدر يجيبوا تاريخ مستوفي، إنما لما يجيبوا تاريخ مستوفي هتبقى التثبيت مرة واحدة، إنما لما يجيب في كل قصة لقطة تبقى اللقطة دي مطلوبة هنا. شوف إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا جاء آتمه قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. طب هو آنس نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هنا ما قالش الحته دي كده، هو آنس في الجانب، انما الايات الثانيه بيخبر بانه آنس، يبقى اذا مش تكريم ده هو في ذاته آنس من جانب الطور نارا. وبعد ذلك قال لايه؟ لاهله اني آنست. مره يقول لاهله اني آنست على طول ومره يقول لها انفسه، كان المساله عمليه منطقية لازم يحدث هذا. هو والست بتاعته مسحورة والدنيا بقى الظلام والجو برد قوي والطريق مش عارفين هو فين، يبقى عايز يهتدي للطريق وعايز نار عشان يتدفى. بقى بالله كده يسيب الست كده لأهله ويقول لا انا انس نار انا رايح مش هتعرض كله هتسيبني لوحدي. قال لا انفسوا خليكم انتوا هنا علشان انا هتعرض اروح اشوف ايه اللي هيحصل وبعدين اجي لكم انا كنت مستريحين. يبقى ما قالهاش مره واحده، يبقى الاول قال آنس دي له وبعدين قال لاهله انكثوا اني آنس، ومره قال لاهله اني ايه اللي هن تيجي الاول. اذ قال موسى لاهله اني آنست نارا طبعا معارضه سيبني لوحدينا وتروح انت وتروح انت انكسوا خليكم انتوا قاعدين مطرحكم ليه ما تقول لهم ما تتعبوش انتم انا امشي في لوحدي واشوف ايه لكم. طيب لان هم ضلين طريق واللي النار شايفها كده هيروح لها، قال لا اقعدوا انتوا. يبقى اسالك كم مره قال انا لحد دلوقتي بقى سالته وقال لاهله اني انست وقال لأهلهم كتوا إني آنست ثلاثة. لما جيت قال أهله أو انكسوا مرة قال سآتيكم منها بخبر سآتيكم يقين، ومرة قل لعلي آتيكم منها بخبر، مرة قال سآتيكم ولا يقين ولا مش يقين إنما لعلي رجاء. طب قال لك لأنه هو رايح اللي محتاج لشيء يغلبه على ظن ما يكسبش ناس يقول لك ده هيحصل ده هتحصل وبعدين يتيقن يقول ما يمكن ما حصلش. فمره يقول سآتيكم ومره يقول لعلي عشان يبقى صادق مع خواطر نفسه امام شيء غائب عنه. ومره يقول ايه؟ بخبر او آتيكم بشهاد القبض لعلكم تطمئنوا. ومره يقول آتيكم بجزوه. طب هو لما راح شاف النار هو عارف انه على ما يروح النار يلاقيها موجوده ولا مش موجوده؟ اهي بقى لعل تيجي هنا وقوة رجائه خلها ايه موجودة فآتيكم. طب وبعدين يأتي بشهاب قبس ولا بجزوة؟ ما هو الشهاب وما هو الجزوة؟ الشهاب النار لله مثال لهلوبة كده، والجزوة النار تكون ثابت وتلاقي حتة كده زي الفحم اللي بيحطوها دي. فهو مش عارف هيلحق النار دي الشعلة يجيب منها شعلة، ولا حتكون النار هرتز ولا فيريز الا الجزوة. انما العلة ان نصلي ولا لا، يبقى كل لفظ كل تكرير له ايه؟ له موضع وله ايه معنى، مش التكرير جاي في شيء واحد. يبقى كل قصه موجود لها لفظ ولا مش لفظ. هل وجد تكرير؟ ابدا، ده تكامل في لقطات القصه، ويجيبها عشان العبره، فيجيب لقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من ايه؟ لقطه من هنا. عدد ما شاء الله. امثال موسى باهله، هو كان بين وياه. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، ده هي كانت هي لوحده، فكيف يكون من اهله؟ بعضهم قالك ما يمكن كانوا معاهم رعيان ولا حد في الخدمه ولا حاجه. طيب ما فيش مانع. قال لك لا، لكلمه باهله دي المعنى، لانه قال لهم انكسوا، يبقى اهله وانكسوا جمع. قال لك الانسان منا يحتاج الى اشياء كثيره، قد تتكامل حاجته للاشياء بالتعدد. الناس ده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا. فلما يكون العدد اللي بيخدمه كبير، يبقى ده عمال بيطبخ، وده عمال بينظف البيت، وده عمال بيعمل له قهوه، وده عمال بيعمل له شاي، وده عمال بيكوي الهدوم مثلا. يبقى كل ما تتعدد ايه، يبقى عايز عشان خدماته مجموعه من الناس. لكن هناك شيء واحد لا يستطيع احد ان يعطيه له، لانه ما يقدرش يستمتع الا بالزوجه، ويمكن الزوجه تقول ده بكل الاعمال دي، ولا يقدرش يجيب نسل الا من الزوجه. يبقى الزوجه تبني على الاهل كلهم ولا ما تبنيش؟ هي دي، لان عندها حاجه ما يقدرش الا هي، وتقدر تقضي الباقي هي. قال لاهله انكسوا. واذا نظرت الى لغتنا في التخاطب تجد هذا شائع، يقول لك ايه؟ والله الجماعه جايين وياه، ايه الجماعه اللي هم من بقى؟ ده مراته، مش بيقول كده؟ ده معلش عشان الاهل وياي، يعني الزوجه. الجماعه ايه؟ بنسمعها في الفلاحين كده، الجماعه وياي. اولا ما قالش فيها، ثانيا قالها انها هي تقوم بكل الايه؟ كل وظائف حياته اللي كان لا تقوم وهي الا ايه يا جماعه؟ اني آنست نارا. آنس يعني ايه؟ آنس شعر واحس بشيء يؤنسه، ضد التوجس. التوجس شعر واحس بشيء يخيف، يبقى في آنسة وفي توجس، فأوجس في نفسه خيفة. يبقى جت على آنسة في مرض موسى، ومرة يجيبوا ايه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا على ايه؟ قلنا على تخف. يبقى آنسة شعر واحس بشيء يؤنسه. انتقلت قالوا ايه؟ آلف يعني ابصره، وراء كلام طيب يا سيدي. آنست نارا سآتيكم منها بخبر، او آتيكم ايه؟ خبر يخرجنا من ورطة الضياع واننا مش عارفين الطريق. حاجة ادي حاجة. او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، انا مش عارف اروح الاقي النار ملتهبة لسه، ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا لا طابت يجيب جدوى. انما العلة اننا نصطلح، ومرة اقول بخبر ومرة اقول ايه هدى. او آتيكم بشهاب قبس لعلكم ايه تصطلون. فلما جاءها جاء النار نوديا ان بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب اقبال احد، يقول له يا فلان يجي لك، ما قلتلوش لسه ايه، وبعدين تؤمنه اللي انت عايزه. يبقى النداء طلب الايه؟ الاقبال. هنا جاء النداء في ايه يا موسى، هذا النداء صحيح، انني انا الله. يبقى النداء والخطاب ده. لكن نودي ان بورك من في النار، ما قالوش، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. ام قال لك مطلقه المراد بالنداء مجرد الخطاب، لان ما دام بيخاطبه يبقى كانه قال له تعال. ولذلك هناك في القران يقول يا اولي الله نشطونا دي، ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، هل هم قالوا لهم يا اصحاب النار؟ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، نادوهم قالوا لهم ايه؟ اخبار، ما لهاش فيه نداء. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بايه؟ بسيماهم. الله، يبقى كلمه نادى معناها ايه؟ يقول له يا كذا، او يقول له المراد على طول. هنا قال ايه بقى؟ نودي، نودي بايه؟ ان بورك من في النار. ساعه ما تسمع كلمه نودي قال وسوس وتشوف ان، تعرف انها بتفسر النداء. نودي بان، قال له ايه؟ ان بورك من في النار ومن حولك. الله، كلمه بورك من في النار، طب ده النار تحرق، النار ايه؟ يقول لما يسمع ان بورك من في النار يقول لك بقى النار، ما تسالش ليه في النار؟ طب قال لك ما هو في خلق النار ما تاثرش فيه، فيه الملائكه، ولا نفس النار والشجره وقع، قالوا انه راى نارا في الشجره، في فرع شجره، يشوف النار تزيد والشجره تزداد خضره. مسألة عجيبة شوية، الايه ايه؟ النار تزيد الشجرة تزداد خضرة، فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة تطفئ النار. مين يقدر على دي؟ قال سبحان الله، اوعى تقول ازاي تحرق، نزه الله عن تصرفاتك امس، هي إيه ما تحصلش عندكم، انما عندنا احنا لما قلنا في قصة ابراهيم، هل كان نجاة ابراهيم من النار المقصود بها النجاة؟ لا. طب لو كان المقصود بها النجاة كان ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ لا، مسكوه، رموه في النار، تنزل سحابة كده شوية مطر إيه؟ تروح مطفية النار. اذا النجاة كانت ممكن لها اشياء ايه؟ كثيرة، لكن الله اراد انهم يمسكوه عشان ما يقولوا اه لو ما طفش منه كنا هنوريه، لا يا كده هم عبيد بقى، اه لو ما كانتش السماء امطرت كنا حرقنا، ما فيش مطر والنار نار. انا اريد ان انجيه من النار رغم قوة اسبابكم في احراقه، لانني خالق النار وخالق الاحراق وهي مؤتمرة بامر، اقول لها قلنا يا نار كوني بردتكم بس، مش ناموس عمال بيقول، لا انا حاكم. وسبحان الله رب العالمين، إن كنت ترى نارا في خضرة الشجرة فلا النار تحرق خضرار الشجرة ولا الشجرة بما فيها من مائية تطفئ النار، إن كنت ترى ذلك عجيبا فهو عجيب عندنا، ولكنه ليس بعجيب عند من له طلاقة القدرة التي تخرق النواميس. فلما جاءها نوديا أن بورك من في النار ومن حولها، برضو نوديا في آية ثانية في القرآن بدي أفتكرها على تدل على أن النداء قد لا يكون تعالى بل هو مجرد الخبر. أيوه، في سيدنا عيسى وستنا مريم، فناداها من تحتها، قال لها يا مريم يا امي، قال لا تخاف. يبقى الخطاب نفسه هو الايه؟